هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة: وعنه يصلى على الميت وإن قتل في المعركة، لما روى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف، متفق عليه. مسألة: هذه الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام، إن ثبتت هذا الحديث، إن ثبت فلم يكن بعد في حال دفنهم بعد المعركة، وإنما هو بعد مدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، إن ثبت فإنما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من باب الدعاء لهم. وعلى كل حال فلو صلي على الشهيد فلا شيء في هذا، لكن السنة أنه لا يصلى عليه، ليس لأنه منبوذ وليس لأنه لا يستحق الصلاة عليه والدعاء له، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بما هو أكثر من ذلك. نعم. مسألة: والمحرم يغسل بماء وشجر، ولا يلبس مخيطا، ولا يغطى رأسه، ولا يقرب طيبا. لما روى ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. مسألة: يعني الإنسان يموت ويعتبر الأمر الذي مات عليه هو خاتمة عمله، ويبعث الإنسان على ماذا؟ على ما مات عليه. ولذلك كانت الأعمال بماذا؟ بالخواتيم. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، الأعمال بخواتيمها. فهذا الشهيد، هذا المحرم مات وهو محرم، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن لا يغطوا رأسه لأن المحرم لا يغطى رأسه، وأمرهم أن لا يطيبوه لأن المحرم أيضا لا يتطيب، وبين لهم صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك. ولا يلبسوا مخيطا، أمرهم أن يكفنوه في ثوبيه يعني في ثياب إحرامه، ولا يقربوه طيبا، ولا يغطوا رأسه، قال لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يبعث على ما مات عليه، مات وهو في الحج ملبيا، فإنه يبعث كذلك يوم القيامة ملبيا. نعم. مسألة: ولا يقطع شعره ولا ظفره. وكل هذا لأنه محرم، والمحرم يجتنب كل ذلك في حال الحياة، فكذلك لا يفعل به غيره حال الموت. نعم. ولا يقطع شعره ولا ظفره كحال حياته. مسألة: ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب عليه اللبن نصبا، لقول سعد بن مالك رضي الله عنه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة كيفية الدفن، اللحد والشق، والمقصود باللحد يعني الحفرة التي ليس فيها بناء، حفرة تشق في الأرض هكذا، ثم من أسفلها يشق فيها شق في جانبها من جهة القبلة، يدخل فيه الميت، ثم بعد ذلك يستر هذا باللبن، ثم بعد ذلك يدفن، هذا هو اللحد. وأما الشق فهو الضريح وهو المبني، أن تحفر حفرة في وسط الأرض ثم بعد ذلك تبنى أطرافها ثم يدخل فيها الميت ثم تغطى. والسنة والأمر الأفضل أن يكون الدفن في اللحد، ولذلك قال المؤلف: يستحب يعني يندب، الأفضل والأكثر أجرا أن يدفن الميت في لحد، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة الحقيقة فيها نوع من التفصيل، وهي أن بعض الأراضي رخوة، وبعض الأراضي فيها ماء في أسفلها، فلذلك لا يمكن أن يجعل فيها لحد، يعني هذا مع التمكن، إذا كانت الأرض متماسكة، الأرض طينية، يمكن أن يبقى اللحد فيها إذا حفر فيها ثم أخذ من طرفها وأدخل الميت في هذا أن تبقى متماسكة فهذا أفضل، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه كان يلحد لأهل المدينة، أهل المدينة كانت قبورهم لحودا، وكان أبو طلحة رضي الله عنه يضرح لأهل مكة، يعني يحفر لهم قبورهم المعتادة ويبنيها. نعم، وكان هذا مما استدل به العلماء على أن اللحد الدفن في الضريح ليس بممنوع، ما هو حرام، لكن الدفن في اللحد أفضل، لأن ذلك كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، يعني ما نهاه، ما قال له لا تضرح ولا تدفن إلا في لحد، لا، لكن الأفضل اللحد، الأفضل اللحد كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة: ولا يدخل القبر، ولا يدخل القبر آجرا. ولا يدخل القبر، ولا يدخل، ولا يدخل القبر آجرا. ما دام يدخل، مسألة: ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار، لما روي عن إبراهيم قال كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر، وكره ما مسته النار للتفاؤل بالنار. نعم، يعني المقصود كانوا يستحبون، يعني حكاية حال السلف والصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يستحبون ألا يدخل في القبر شيء مسته النار ولا شيء من وقود النار، فالخشب وقود النار، تيمنا أن يباعد الله سبحانه وتعالى هذا الميت المدفون في هذا القبر عن النار، تيمنا، والتفاؤل مطلوب، التفاؤل أمر مشروع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يقدم ولا يؤخر، التفاؤل والتطير أيضا لا يقدم ولا يؤخر، لكن هذا يعني محبة الأمر الحسن وكراهية الأمر المبغوض هذا يعني من السنة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل الحسن، يعجبه الفأل الحسن، فلذلك تيمنا يستحب كما كان يستحب السلف رضوان الله عليهم ألا يكون في القبر شيء مما مسته النار، ولا أن يكون فيه الآجر ولا التراب المحترق، لأن هذه أمور كلها مما مستها النار أو لها بها صلة أو هي وقود النار، والمقصود الأعظم هنا أن يباعد الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان المدفون في هذا القبر عن النار وعن كل ما اتصلت به النار وعن كل ما يصلح وقودا للنار. نعم، مسألة: هذا ليس بمحرم، يعني لو أنه وضع فيه آجر أو خشب ليس بمحرم، لكن هذا يعني من السنة، واللبن هذا ما يصنع يعني من الطين، ما يصنع من الطين معروف، يعجل الطين ثم يصنع منه قوالب ثم تجفف بعد ذلك. نعم. مسألة: ويستحب تعزية أهل الميت، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، حديث غريب. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم التعزية، فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، وكذلك عندما بعثت له إحدى بناته وأخبرته أن لها ابنا يحتضر، النبي عليه الصلاة والسلام بشر من البشر، النبي بشر من البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فبعثت له ابنته يعني تطلب منه أن يحضر إليها فإن لها ابنا في النزع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس، كان بين أصحابه، أمر الرسول أن يعود إليها، قال: مرها فلتصبر ولتحتسب، هذا أمر ليس لنا فيه حيلة، هذا قضاء الله وقدره، فلا بد من الصبر والاحتساب، وهذا نوع من التعزية، نوع من التعزية. نعم. مسألة: وهذا نوع من مشاركة المسلم، مشاركة الإنسان المسلم في حزنه، وهي من حقوق المسلمين على بعضهم. نعم. مسألة: والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى وبكى معه أصحابه فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه. متفق عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه منه بمنزله، فقد دخل على سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة هو سيد الأوس، وقد كتب الله سبحانه وتعالى له الحياة حتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه دخل عليه وهو مريض وغشي عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه مات أو أنه يحتضر، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك التفت إلى أصحابه وقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين. والإنسان بشر يتأثر، يعني لا، الإسلام لا يطلب من الإنسان أن يخرج من نوازعه ويتجرد من غرائزه فيكون حجرا أصم أو أن يكون ملكا، لا، الإنسان بشر، لكن المطلوب أن الإنسان يهذب هذه الغرائز وهذه النوازع فلا يخرج بها عن الأمر المشروع ولا يستعملها في غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا أيضا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى، هذا الكلام كان في صلاة الكسوف، بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم، وقال يا إبراهيم إنا لفراقك لمحزونون، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى لأنه بشر مثل البشر، يفرح ويحزن ويحب ويكره ويتألم مثل بقية البشر، ولكن الله سبحانه وتعالى فضله وميزه على البشر بما أعطاه وبما حباه به من الوحي. نعم. فالبكاء ليس ممنوعا بل هو من الرحمة، ولكن الممنوع الرنة والصياح والولولة والندب، أن يندب الإنسان حظه وأن يذكر الميت ويقول من لي بعدك هلكت وكذا وكذا، هذه أمور يعني لا ينبغي أن تكون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت الطرب عند الفرح والرنة التي هي الصياح والعويل والندب عند الحزن عند الموت. نعم. مسألة: ولا يجوز الندب ولا النياحة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. وقال أحمد في قوله سبحانه: ولا يعصينك في معروف، هو النوح فسماه معصية. يعني هذا ثابت في مبايعة النساء في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني ألا يلحقوا بأزواجهم ما ليس منهم، ولا يعصينك في معروف، يعني إذا قبلوا كل هذه الشروط فبايعهن واستغفر لهن الله، فبايعهن واستغفر لهن الله. فبعض العلماء فسر قوله تبارك وتعالى ولا يعصينك في معروف أي لا ينحن على الموتى، والنياحة المقصود بها رفع الصوت على الميت. نعم. مسألة: ولا بأس بزيارة القبور للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. رواه مسلم. نعم. المؤلف رحمه الله وكثير من العلماء يرون أن زيارة القبور مشروعة للرجال فقط، وهناك أدلة لهذه المشروعية وكونها مقصورة على الرجال لم يذكرها المؤلف أيضا. فأما كون زيارة القبور مشروعة وأنها سنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن زيارة القبور في الماضي كانت ماذا؟ ممنوعة. ثم أباحها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وقال: فزوروها فإنها تذكركم الموت. ولذلك كانت هذه الزيارة سنة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزور القبور ويدعو لأهلها. وقد أخذ العلماء الذين منعوا زيارة المرأة للقبور هذا من قوله، هذا الحديث ليس فيه تخصيص للرجال ولا للنساء، فزوروها فإنها تذكركم الموت، هذا يعم من؟ يعم الرجال والنساء، لكن أخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج. يعني بعض الناس وبعض البيئات الجاهلية التي فيها شرك وبعد عن الله يبنون على القبور ويتخذون فيها يعني أماكن للجلوس والأنس بالميت، ويضعون فيها بعضهم يوصي بأن يوقد على قبره، يعني يضاء هذا القبر، فهذه كلها من أمور الجاهلية، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها ولعن من فعلها. فأخذوا من قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور أن زيارة القبور ليست مشروعة في حق النساء، وأن النساء منهيات عن زيارة القبور، وقالوا إن الحكمة في ذلك أن المرأة مظنة لأن تستثنى في زيارة القبور، فيحدث منها مخالفة لأمر الشريعة، إما أن تدعو الميت، وإما أن تتمسح بالقبر، وإما أن تفعل فعلا منكرا من الصياح والعويل والندب، فلذلك نهيت عن زيارة القبور. ولكن بعضا آخر من العلماء يرون أن زيارة القبور مشروعة في حق كل أحد، الرجال والنساء، بدليل الحديث الأول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو فزوروها فإنها تذكركم الموت، وهذا يعم الرجال والنساء. وقالوا في الجواب عن هذا الحديث الذي يلعن زائرات القبور، قالوا إنه ورد في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. زوارات، وزوارات صيغة مبالغة، ها؟ والقاعدة في اللغة أن زيادة المبنى، يعني إذا الكلمة زادت فإن هذا يدل على زيادة في المعنى، ليس زائر مثل زوار، زوار يعني كثير الزيارة، زوار كثير الزيارة، وأما زائر فيعني أنه قليل الزيارة. فقالوا إن النهي منصرف إلى المرأة التي تكثر الزيارة، بدليل هذه الرواية: لعن الله زوارات القبور، التي تجعل من عاداتها إكثار الزيارة، في كل مرة تخرج لزيارة القبور، فإكثارها لزيارة القبور دليل، أو يعني دليل يدل على أنها مظنة للعن، لأنها يمكن أن يكون في إكثار زيارتها للقبور فتنة لها أو حصول أمر منكر لها. وأما الزيارة المشروعة التي ليس فيها يعني مخالفة لأمر الشرع، والتي فيها دعاء للميت مع عدم تجاوز حدود الشرع، فإنها قالوا مشروعة في حق الرجال والنساء. وعلى كل حال فالمسألة اجتهادية. نعم. مسألة: وأي قربة فعلها وجعل مسألة ويقول إذا مر بها أو زارها؟ ما رواه مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله العظيم لنا ولكم العافية. يعني هذا أمر مشروع في زيارة القبور أو في المرور من يعني بقربها، إذا مر الإنسان بجوار المقبرة فإنه يسن أن يدعو لأهل القبور، أن يسلم عليهم: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وإن دعا لهم بغير ذلك جاز أيضا. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، الإنسان يقول هذا رحمة لإخوانه المسلمين الميتين، رجاء أن يسخر الله سبحانه وتعالى له بعد موته من يدعو له كما كان هو يدعو لإخوانه، هذا دعاء لعامة المقبورين، لكن يجوز أن يسلم خاصة على مقبور بعينه، يعني لو كان أبوه أو أخوه أو أمه أو زوجته فيقول: السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا أمي، وكذا أسأل الله لك المغفرة، اللهم اغفر لها وارحمها، إلى آخره. وكذلك يجوز أن يعني يسلم، بل يشرع أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذا زار مسجده وجاء لقبره، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، وإن زاد في ذلك: يا خير خلق الله، يا من أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك، ونحو ذلك. وأن يسلم أيضا على صاحبيه، فإن ذلك سنة مشروعة لا شيء فيه. نعم. مسألة: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للمسلم الميت نفعه ذلك؟ قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وروى أبو داود أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت أفينفعها إن قضيت عنها؟ قال: نعم. وقال عليه السلام للمرأة التي قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: رأيت لو كان على أبيك زين، أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت فالإجماع واقع على فعله من غير نكير. وقد صح الحديث أن الميت ليعذب ببكاء أهله، والله سبحانه أكرم من أن يوصل إليه العقوبة ويحجب عنه المثوبة ويحجب عنه المثوبة. هذه مسألة وصول الثواب للميت. يعني لو تصدق عنه إنسان، لو حج عنه، لو دعا له، هذه أمور ثبتت فيها آثار ودلت عليها ظواهر القرآن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. صدقة الجارية هي التي يستمر نفعها، يعني بنى مسجدا فالناس يصلون فيه، كلما صلى الناس فيه كتب له أجر، أو أوصل الماء مثلا إلى مكان قرية منقطعة ليس فيها ماء فأوصل لهم الماء، أو حجب عنهم البحر مثلا، أو حجب عنهم الأذى، أو حفر لهم بئرا، أو بنى رباطا، كل هذا من الصدقة الجارية، من الصدقة الجارية التي يكتب ثوابها للميت مستمرا ما دامت باقية. أو علم ينتفع به، يعني إذا ورث الإنسان بعده علما ينتفع الناس به، كان هذا أيضا من العمل الجاري الذي يكتب له أجره. أو ولد صالح يدعو له. ولماذا قال صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح؟ لأن الولد الصالح هو الذي يرجى ويؤمل منه أنه يتذكر والديه ويتذكر حقهما عليه فيدعو لهما، لأن حق الوالد على ولده عظيم، والله سبحانه وتعالى قد قرن حق الوالدين بحقه تبارك وتعالى، وأوجب الصلة والبر حتى للوالدين الكافرين. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطعهما في هذا الشرك والإثم، وصاحبهما في الدنيا معروفا حقه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والجزاء كما قلنا من جنس العمل: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وهذا من المعاصي، من الذنوب والعياذ بالله التي تعجل عقوبتها في الدنيا، العقوق هذا، لأنه شيمة خفيفة. الإنسان أن ينكر الإنسان المعروف ممن أفدى إليه معروفا هذا يدل على أنه إنسان ليس فيه خير، فكيف بمن أفدى إليه معروفا لا يمحي أبدا الدهر؟ الأب كم تعب وسهر على ابنه، وكم يتحمل من أجله، وكم يفرح لفرحه، وكم يحزن لحزنه، وكم يحب الأب. الإنسان من عادته وغريزته أنه لا يحب أن يتقدم عليه أحد، لكن في خصوص ابنه يود أن ابنه يكون أفضل منه. والأم كم تتعب وكم تتحمل من أجل الابن، حملته في بطنها وتحملت الألم، وقد تموت الأم، كثيرا ما يحصل أن تموت الأم في حال الولادة بسبب هذا الحمل الذي في بطنها، أفيكون جزاؤها العقوق؟ هذه والله نقيصة، نقيصة ما بعدها نقيصة والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذه وأمثالها. فهذا الولد الصالح هو الذي يرجى لأن يتذكر والديه. لما كان كذلك قال صلى الله عليه وسلم: انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو ولد صالح يدعو له. معنى إذا كان هناك ولد صالح يدعو له فإنه يكتب له، يكتب للأب ماذا أو للوالد الدعاء هذا الذي يدعوه الولد الصالح لأبيه أو لأمه. فكذلك بقية القرب، لو حج، لو تصدق عنهما، لو ضحى، كل هذا يعني مما يتقرب به. لو قضى عنهما دينا، كذلك الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، أو المرأة جاءت قالت إن أمي ماتت ولم تحج أفحج عنها؟ قال حجي عن أمي. فرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فقد الله، دين الله أحق بالوفاء، دين هذا. وكذلك يعني الصدقة عنهما، صدقة عنهما، كل هذا من البر بالميت. اختلف العلماء في بعض المسائل مثل قراءة القرآن ومثل التضحية عن الميت، هل هذه مما يعني يصل ثوابها للميت أو لا يصل؟ والأساس في ذلك أنهم نظروا إلى أن هذه الأمور لم تفعل، أو بعض هذه الأمور لم يثبت أنها فعلت كقراءة القرآن في عهد السلف. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالعلماء الذين قالوا بوصول الثواب في أمثال هذه الأمور قالوا ليس له على سبيل الإلزام، لا يستحق شيئا إلا ما سعاه، لكن هذا الشيء يأتيه من باب الهدية ومن باب التفضل من أقاربه ومن غيرهم، فيعني لا منافاة بين ما دلت عليه هذه الآية وبين وصول القول بوصول الثواب إليه. والذين قالوا بوصول ثواب القرآن إلى الميت قالوا أيضا إن الصلاة على الميت دليل، الصلاة نفسها على الميت دليل من أدلة وصول الثواب إليه. فإن الإنسان يصلي على الميت لماذا؟ يستشفع فيه ويدعو له. فكذلك قالوا القرآن وهو من أعظم القربات، قراءة القرآن من أعظم القربات، فإن ثوابها لو نوى بهذه القراءة أن يصل ثوابها إلى الميت فإنه لا تأتي. وبعض العلماء الذين منعوا قالوا هذه عبادة والعبادات بابها التوقيف ولا يتوسع فيها. على كل حال فالمسألة محط اجتهاد، ولكن الصدقة والدعاء هذه باتفاق تصل إلى الموتى إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. إذا القرآن الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكذلك الدعاء للميت، لماذا ندعو للميت في الصلاة ولماذا ندعو إذا مررنا بالمقبرة؟ كل هذا لولا أنه فيه منفعة للموتى لما شرع ذلك. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بقي مسألة نشير إليها وهي قضية الصلاة على الميت. الصلاة كيف يوضع الميت، لم يتطرق لها المؤلف رحمه الله، كيف يوضع الميت عند الصلاة؟ يصلي الإمام عند صدر الرجل، عند صدر الرجل يكون موقفه بمحاذاة صدر الرجل ووسط المرأة. يعني إذا كان الميت مرأة فإنه يوضع، الإمام يقف عند وسطها، وإذا كان رجلا يقف بمحاذاة صدره. وإذا كانوا أكثر من ذلك يعني رجالا ونساء يقدم الرجال، إذا كان معهم أطفال يوضع الأطفال بعدهم، ثم بعد ذلك النساء يكون في الآخر. ويكون يعني ترتيبهم على هذا النحو، يعني إذا اجتمع رجال ونساء يقدم الرجال، فتكون صدور الرجال بمحاذاة أوساط النساء، ويقف الإمام بمحاذاة صدر الرجل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.